أمران لا يمكن أبدا أن يفرط فيهما إلا إنسان جاهل أو فاجر أو بعيد كل البعد عن حقائق هذا الدين. نحمد الله أن من علينا بدين الإسلام ورزقنا القناعة والرضا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، فلنحيينه حياة طيبة، اللي يؤمن ويعمل عمل صالح من ذكر أو أنثى. ونفس السورة، السورة اللي هي سورة النحل هذه، يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن، يبين أن الرجل الذكر والأنثى متساويان في الثواب وفي الأجر، وده دي من عظمة هذا الدين. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفس السورة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الجاهليين المشركين، لما كان واحد منهم بيبشر بالأنثى كان ايه يتوارى من القوم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. نفس سورة النحل يحكي ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين وعن الجاهليين وعن البعيدين عن الله عز وجل، إذا بشر أحدهم بالأنثى. لكن يجلنا في الإسلام كده يقول لك إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن إحنا لا نهمل الرجال ولا نهمل النساء، لا نهمل البنين ولا نهمل البنات. مجتمع الإسلام العظيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الأحباب، لا تظنوا أن الحياة الطيبة تكون بالمال ولا بالثراء، لكن يبقى شيء، المال والثراء لا نهمله، لكن إذا فقدنا المال أو فقدنا الثراء ما ينبغي أن نفقد القيم الأخرى، لا ينبغي أن نفقد إيماننا بربنا ولا صلتنا بخالقنا جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس. كان عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين يلبس ثيابا مرقعة، لكنه ما خضع في يوم من الأيام لكافر، وما خنع في يوم من الأيام لفاجر، وما استجاب في يوم من الأيام لدعوة داعي لا يعرف شيئا عن الإسلام. عمر عندما جاء في يوم من الأيام يسأل أحد عماله وهو أبو موسى الأشعري: من الذي يكتب للمسلمين ويدون لهم؟ قال: إني أستعين بنصراني لتدوين أحوال المسلمين. قال: أما وجدت إلا نصرانيا ليطلع على أسرار المسلمين؟ قال: إنه على دراية وعلى علم. قال: إذن لو مات هذا هل ستظل الأمة بدون أن تعرف صاحب الدراية أو العلم إلا من النصارى؟ هذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. لا نستعين بغيرنا على أسرارنا، لا نستعين، ونحن المسلمين، نحن المسلمون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا نستعين بأعدائنا على أسرارنا. أيها الإخوة الأحباب، عندما جاء حكيم ابن حزام وهو صحابي جليل، جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم، غنائم ثقيف والطائف، فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اعطاه من الغنائم، لقاها برضو متطلع للغنائم، قال له خد،